قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا إلهي ما أعظمك يا إلهي ما أرحمك يا إلهي. التقوى وارتباطها بالصدقة، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إيه؟ كثير الصدقة في رمضان حين ألقاه جبريل يدرسه القرآن حتى يتعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية، وحتى يتمكن الإنسان من فهمه. وإن تجرب لو تصدقت في طريق المسجد، خصوصا حالة محتاجة إلى الصدقة وأنت في جيبك مال قليل ومع ذلك تصدقت، أول ما تدخل المسجد وتكبر بالصلاة تجد الخشوع وتجد العينين على طول الدموع نازلة من من من من العينين وتشعر بخشوع. ليه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، من فطر صائما، ده أطعم الطعام بقى كمان، ما أطعم الطعام ده من الصدقة. من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. لأن إطعام الطعام من الإيمان. أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو على ما أذكر، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند الترمذي، كان يهوديا في ذاك الوقت، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، خرجوا مسرعين، فانجفلت إليه معهم، فلما رأيت وجهه، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، لم يقل بوجه كذاب، وجه كاذب، لأن الكذب ممكن تبقى منه كذبة وخلاص، الكذاب ده الشديد الكذب، ولا حتى كذب حد ولا دي حتى كمان. فكان من أول ما قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمسألة الإطعام دي خلي بالك بقى إن دي مهمة جدا في أيامنا هذه، لأن الله عز وجل قال في سورة البلد فلا اقتحم العقبة. العقبة اللي قدامنا دي هنقتحمها إزاي؟ ناس يقولوا جبل في جهنم وناس يقولوا واد في جهنم، لكن العقبة كما رجح ابن كثير الهلاك، الهلاك اللي قدامنا ده ومخفي عنا. بين الإنسان إن لم ينتبه إلى هذا المعنى سيدخل في رمضان ويخرج منه كما دخل، لا غفرت ذنوب ولا حصل تقوى ولا شيء، غاية ما في الأمر أنه أسقط الفريضة من ذمته، أسقط الفرض بس، لكن ما يترتب عليه للأسف الشديد لا يجده. الكلام مع فضيلتكم لا ينتهي أبدا، نحن لا نمل أبدا من سماع هذا الكلام الطيب، لكن نرجو من فضيلتكم نسأل الله أن يجعله لنا لا علينا، لكن نرجو من فضيلتكم في نهاية الحلقة أن تدعو لنا ولأمة المسلمين أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يتقبل منه. طيب هل تسمح لي أن أقول الحلقة وليست الحلقة؟ تفضل قل ما تشاء. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك العلى، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، يا نور السماوات والأرض، أدعوك بأنك أنت البر الرحيم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أسألك أن تهديني وتهدي أخي جمال وتهدي أخي المصور وسائر المسلمين، وأن تهدي أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وارزقنا صيامه كما تحب وقيامه كما تحب. اللهم اجعل سعينا في رضاك. اللهم سددنا فيما بقي من أعمالنا، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا ألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعلم، وأعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، وسبقت وغلبت غضبك، فأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا أفقر الخلق إليك، أغنى الخلق عن الخلق يا رب الأرباب. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا حسن الخاتمة يا رب الأرباب، يا قيوم السماوات والأراضين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر للحي منهم ارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة. اللهم إنهم عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، احتاجوا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في شتى بقاع الأرض، وانتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء وجميع اللقاءات في ميزان حسناتك، ولا يسعنا أحبتي المشاهدين إلا أن أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وأمتعنا بحياته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا ساتر العيوب ما أنعمك، يا غافر الذنوب ما أكرمك، يا